خذ سلتك ومعجنك. سلتك دي اللي بتجمع فيها الثمر، والمعجن بتاعك ده الخبز بتاعك، ربنا يبارك فيه. مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك. آية لطيفة قوي. انسان يشعر بالبركة في دخوله وفي خروجه، في كل تحركاته وهو داخل بيته، داخل بالبركة محمل بالخيرات، وهو خارج من بيته خارج بالبركة محمل بالخيرات، داخل بخيرات وخارج بصيد بشبع بعد ان امتلأ البيت، داخل البلد بتاعته في حروبه وفي خروجه في الحروب مباركا. ده اجمل من كده في الدخول والخروج، في دخوله الى الحياة يكون مباركا، وفي خروجه من الحياة يكون مباركا، في ميلاده يكون مباركا، وفي موته ايضا يكون مباركا. ويمكن تعرفوا الجملة والعبارة الحلوة اللي بتقول يولد الانسان باكيا والناس حوله ضحاك، فاحرص عند موتك ان تكون ضاحكا والناس حولك بكاء. طفل لما بيتولد هو الوحيد اللي بيعيط، وكل الناس اللي حواليه فرحان عمالة تضحك مبسوطة. فبيقول بقى شطارتك انك لما تيجي تموت انت الوحيد اللي تكون بتضحك، لانك عشت بحياة مرضية، حياة شبعانة، وكل اللي حواليك بيبكوا لانهم بيحبوك، لانك كنت سبب بركة ليهم، كنت سبب راحة ليهم. مش بيقولوا الله نخلص منه وخلاص ويريح. في دخولك وخروجك، والدخول والخروج دي عملية حرية. لما المسيح بيتكلم على نفسه ان هو الباب، يقول يدخل ويخرج ويجد ايه؟ مرعى، دخول وخروج ورعاية كاملة يتمتع بها انسان الله. شوفوا منظر عجيب قوي لشعب اسرائيل لما انفصل عن اله وعاش في الخطية. لما هنيجي ندرس في سفر القضاء مثلا، وجوم الاعداء واذلوهم وسيطروا عليهم، ما بقاش في دخول وخروج، بل بقى في اختباء، الكل ايه؟ مستخبي. شوف الخطية بتعمل ايه في الانسان، تحد من حريته، الكل مستخبي. حتى جدعون كان مستخبي وعمال يطحن شوية ايه؟ حنطة، مش قادر يطلع، مش قادر يخش ويخرج. عشان كده في دخولك وخروجك تقدر تتمتع بحرية كاملة. في دخولك وخروجك يدخل ويخرج ويجد مرعى، اللي يخش من باب الخراف اللي هو شخص المسيح. ويجعل الرب اعدائك القائمين عليك منهزمين امامك. مفيش مقاومة تقاومك في حياتك. في طريق واحدة يخرجون عليك، وفي سبع طرق يهربون امامك. طريق واحدة يعني كلهم الاعداء دول كانوا متجمعين ومتحدين ضدك، لكن في سبع طرق يهربوا من ايه؟ من قدامك. كانوا في طريق واحدة متحدين ضدك، لكن انت غلبتهم كلهم وفرقتهم لسبع طرق. رقم سبع رقم الكمال، يعني كمال شتتهم، كمال التشتيت. اي لسان يقوم عليك بالقضاء تحكم عليه، كل آلة صورت ضدك لا تنجح. شوفوا البركة، مفيش مقاومة. انسان الله يخترق كل الصعاب وكل الضيقات وكل المقاومات. حتى لو اتجمعوا عليا في طريق واحدة سبع طرق يتفرقوا. يأمر لك الرب بالبركة، وتعبير جميل قوي ان مش بس يعطيك، لكن ايه؟ يأمر. يأمر يعني امر نافذ، محدش يقدر يرده، حدش يقدر يغيره، حدش يقدر يعطله. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك، تخزن كمان، وفي كل ما تمتد إليه يدك. يا تعبير رائع، ان كل ما تمتد اليه يدي مبارك من الرب. كل عمل اعمله، كل تصرف، كل كلمة، كل ارتباط، كل مكان، كل شيء، الله يبارك بأمر. كل ما تمتد إليه يدي، كل ده نتيجة ارتباطي بيه، حرصي على كلمته. عشان كده ما تطلبوش بالبركة إذا ما كانش ليكوا اهتمام بكلمة ربنا. بنجري ورا البركات وما بنقدرش نحصل على حاجة، وفي الآخر بنشتكي ده كلام ربنا، ده كلام في الهوى ما بيتحققش، ده ربنا ما بيديش، ده ربنا ما بيسمعش. لا، ربنا بيسمع وبيعطي، لكن بيعطي للنفس الملتصقة اللي بتحرص على انها تيجي وتديله حقه وتخضع لكلمته. وعد الله للإنسان اللي عايش وصيته. عشان كده لو كنتوا فاكرين لما الشيطان كان بيجي يحارب المسيح في التجربة، كان بيحارب المسيح بانه يجيب له وعود، يقول له مكتوب، ما تشوف اللي مكتوب ده بيتحقق ولا لا. لكن كان المسيح بيرد بايه؟ بالوصية، بالوصية. الشيطان يقول له ادي مواعيد شوفها موجودة ولا لا، لكن المسيح يرد يقول له انا اللي ملتزم بالوصية، ولما التزم بالوصية يتحقق ليا وعد الله. عشان كده ما نضحكش على نفسينا، لا يمكن يكون لينا بركة الا اذا كنا عايشين الوصية. ما فيهاش فصال في الموضوع ده. في كل ما تمتد اليه يدك ويباركك في الارض التي يعطيك الرب الهك. في العطية اللي ربنا بيدها لك الارض ايضا يباركك ويديم لك تلك البركة. يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك اذ حفظت وصايا الرب الهك وسلكت في طرقه. شوفوا كله مرتبط بايه؟ اذ حفظت وسلكت في طرقه. تقول لي وصية ربنا صعبة ما اقدرش انفذها، اقول لك فعلا وصية ربنا صعبة، لكن احنا لسه بنقول ان اللعنة جت على كل الذين تحت الناموس لانهم عجزوا انهم ينفذوا الناموس. لكن المسيح افتدانا من اللعنة. افتدانا ازاي؟ بانه نفذ كل هذه الوصايا، وبقيت انا اقدر انفذها فيه لما اتحد بالمسيح واخد المسيح لشخصي واكون انا ثابت في المسيح والمسيح ثابت فيا. كل البركات بتاعة الناموس تأتي الي، لان المسيح قد اكمل الناموس، وانا اكملت الناموس في شخص المسيح. عشان كده كل ما بتحد بالمسيح واثبت فيه، وهو ده معنى جهادي، معنى صلواتي وصومي وخدمتي وحضوري للكتاب المقدس وكل ممارسة روحية انا بعملها، هي ان انا اثبت في المسيح لكي ما تأتي علي كل بركات الناموس، لان المسيح هو الوحيد الذي اكمل ناموسه عني. يقيمك الرب. في الترجمة السبعينية كلمة يقيم من كلمة القيامة، مش يقيمك بمعنى يجعلك، لا، ده اكتر من كده، اكتر من انه يجعلك شعبا مقدسا مباركا. يقيمك انه يعطيك قوة القيامة. هي نفس الكلمة اللي جت قبل كده في اصحاح 18، نديا يقيم لك الرب من وسط اخوتك، من كلمة ريزركشن، القيامة. فان ربنا يعطيك قوة القيامة اللي اتكلم عنها بولس الرسول، لأعرفه وقوة قيامته. وقوة القيامة دي او حياة القيامة هي شيء جديد، حياة جديدة مستمرة دائمة. نفس اللفظ اللي قاله السيد المسيح لابنة يايروس لما قال لها يا صبية لك اقول قومي، اعطاها قوة القيامة. يقيمك الرب، نفس اللفظ اللي نطقه المسيح بالقيامة، ان يديك حياة جديدة دائمة، مش حياة جديدة منتهية، لكن حياة جديدة دائمة. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك. يرى يعني بمنتهى الوضوح، يرى كل الناس بمنتهى الوضوح أن اسم ربنا دعي عليك، أن اسم العلي دعي عليك وجعلك مستعليا. ويخافون منك، مش انت اللي تخاف منهم، يخافون منك لان اسم الله قد دعي عليك. ويزيدك الرب خيرا في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة ارضك على الارض التي حلف الرب لابائك ان يعطيك. يزيدك، يزيد ده فعل يدل على ايه؟ النمو والاستمرار، مش بس انه يعطي لكن يجعل تلك العطية تزداد استمرار. يفتح لك الرب كنزه الصالح، يفتح لك الرب كنزه الصالح. الله عنده كنز صالح يريد ان يفتحه ويسكبه للانسان. كنزه الصالح السماء، ليعطي مطر ارضك في حينه وليبارك كل عمل يديك فتقرض امما كثيرة وانت لا تقترض. تقرض امما كثيرة وانت لا تقترض. الله يريد ان يفتح كنوزه لكي ما يسكب على الانسان. اللي فينا بيدرس رسالة افسس يشوف عظم غنى مجد الله اللي بيعطيه للانسان. غناه لا يستقصى، يستقصى يعني ملوش حد اقصى، ملوش نهاية. غناه لا يستقصى، وهذا الغنى ينسكب على الانسان. فتقرض امما كثيرة وانت لا تقترض. ويمكن الحكاية دي اللي فينا بيدرس لتاريخ اليهود كانوا مشهورين بالحكاية دي. اليهود يسلفوا ما يستلفوش، يسلفوا ما يستلفوش. ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا، وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط اذا سمعت لوصايا الرب الهك. تعبير مدهش، تكون راس ما تكونش ديل، تكون راس الكل تحتك والكل خاضع عليك، ما تكونش ديل للناس. ده مش بس تكون راسا ودائما في الارتفاع وغير قابل للانحطاط. لما تفتكروا مراتي ارميا بعد سقوط اورشليم وبعد السبي في اصحاح الاولاني من المراسي بتاعته يقعد يبكي على اورشليم ويقول انحطت انحطاطا عجيبا، انحطت انحطاطا عجيبا. هو ده اللي بتعمله الخطية فينا لما بنرفض صوت ربنا، بتوصلنا لدرجة انحطاط عجيب، خلينا واطيين. لكن الانسان اللي متمسك ويحرص على كلمة الله ويدي كلمة ربنا وقتها وحقها ومشاعرها في الارتفاع، البركات تدركه بدل ما احنا بنجري ورا البركات ومش طالبين ولا حاجة، لان احنا لا نحرص على كلمة الله. يجعلك الرب رأسا لا ذنبا، وتكون في الارتفاع فقط، حالتك تكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط اذا سمعت لوصايا الرب الهك التي انا اوصيك بها اليوم، لتحفظ وتعمل. تعرف الوصية وتعيشها، ولا تزيغ عن جميع الكلمات. ما تهربش من كلام ربنا بشوية حجج، اصل رجعت من الشغل متأخر، اصل ما اعرفش ايه، اصل ماليش اهتمام بكلمة ربنا عشان ما اعرفش ورايا مين بيكلمني. كل الكلام الفاضي عبارة عن زوغان من كلمة ربنا. عايز تزوغ زوغ، لكن لن تكون لك البركات. ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم يمينا او شمالا، لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها. 14 آية اتكلم فيهم عن كل البركات، لكن لما تيجوا تبصوا لآخر هذا الإصحاح صح 28، في 68 آية من أول آية 15 لحد آية 68، يعني كم آية الفرق؟ ها 54 آية كلها لعنات. البركات 14 آية لكن حوالي 3 أضعاف البركات لعنات، لأن الله كان يعلم جيدا أن الإنسان مش هيثبت في البركات، عشان كده استخدم اسلوب الترهيب اكتر من اسلوب الترغيب. استخدم اسلوب الوعيد انه يتوعد الانسان ويخوفه اكتر من اسلوب الوعد. اصل هو الانسان كده لانه منحط، ما يجيش غير بالخوف، ما يجيش غير بالخوف. لكن تقعد تقول له تعالى وربنا حلو ومعرفش ايه، اهو بقى يعني مشتري دماغه زي ما بيقولوا. لكن تحصل له مصيبة يمشي عدل زي الالف، ياخد على دماغه يمشي عدل، خاف. طب ليه؟ ملعون كل من يقع تحت اعمال الناموس. لكن ايضا البشارة المفرحة ان المسيح افتدانا من لعنة الناموس. عشان كده كل ما تكون في المسيح وكل ما تبقى ثابت في المسيح ما تخافش من اللعنات، ما تخافش من اللعنات. ولكن ان لم تسمع لصوت الرب الهك لتحرص، بيكررها تاني، ما مدى اهتمامك بكلمة ربنا؟ لتحرص ان تعمل جميع وصايا وفرائده التي انا اوصيك بها اليوم. تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك، هتحاول تهرب منها هتجيبك. ملعونا تكون في المدينة وملعونا تكون في الحقل، ملعونا تكون سلتك ومعجنك، ملعونا تكون ثمرة بطنك وثمرة ارضك ونتاج بقرك واناث غنمك، ملعون تكون في دخولك، ملعون تكون في خروجك. عكس البركات اللي ايه اتذكرت. يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر. الزجر اللي هو التوبيخ والسخط، والاضطراب هو ان الانسان يكون في حالة من عدم الاستقرار، مش قادر يستريح. واحد مضطرب لا عارف ينام على الجنب اليمين ولا عارف ينام على الجنب الشمال، لا عارف يروح المكان ده ولا يروح المكان ده، يعمل التصرف ده ولا يعمل. اضطراب، قلق، عدم استقرار في كل ما تمتد اليه يدك لتعمله، في كل مشروع، في كل فكرة، في كل ارتباط، في كل شغلة، في كل مكان بيمد ايديه ليه يجد هذا الاضطراب والسخط والتوبيخ وعدم الاستقرار. الاولاني كانت البركة تمتد الى كل ما يمتد اليه يديه، لكن ده نشوف العكس. اليه يديك لتعمله حتى تهلك وتفنى سريعا من اجل سوء افعالك اذ قد تركتني، من اجل سوء افعالك اذ تركتني. توصلوا في الاخر الى الهلاك وللضياع، اذ تركتني. شوفوا لفظ ربنا، مش ربنا بيقول لاني انا تركتك، لا، ده انت اللي ايه اللي سبتني، مش انا اللي سبتك. وهو ده تملي اللي بيعمله الانسان، ربنا ما بيسبش حد. ولما وعد وقالها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر، هو معانا فعلا، بس المهم احنا اللي نكون معاه. الناس اللي بتعاتب ربنا وبتقول له انت سايبنا ليه، لا، هو مش سايبك، انت اللي سبته. هو ما بيسبش حد، عشان كده يقول له اذ تركتني. نبي في العهد القديم اعتقد اشعياء او ارميا يقول ايه لطيفه قوي، كل الذين يتركونك يخزون، بيقول لربنا كده، كل اللي بيسيبك بينكسف. فربنا رد عليه وقال له الحائدون عني في التراب يكتبون. الحائدون عني يعني ايه؟ اللي بيمشي ويسيبني يتكتب فين؟ في التراب. تيجي شوية هوا تمسح اسمه. الحائدون عني في التراب يكتبون، مصيرهم ان هم يدفنوا في التراب. كل الذين يتركونني يخزون. كل اللي بيسيب ربنا هيتكسف. ويلصق بك الرب الهك ويلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها. يضربك الرب بالسل والحمى. مرض وباء، وتشوفوا في التاريخ فعلا حصلت الحكاية دي في ايام داود لما داود اخطأ ضرب الرب الشعب بالوباء، وبعدين وقف داود يبكي قدام ربنا ويقول له كفاية كفاية، الشعب مالوش ذنب لكن هي نتيجة الخطية وباء. ويجي عند بيدر ارونا اليابوسي وياخد البيدر ده ويصعد عليه محرقات لله لكي ما يقف الملاك المهلك عن اهلاك الشعب. وعارفين طبعا ان في المكان البيدر ده اتبنى هيكل سليمان. لكن لما اخطأ جه وباء ويفسرها له كده السل، سل من الامراض المستعصية جدا يستعصى شفاءها حتى بالرغم من تطور الادوية والمضادات الحيوية، لكن لانه بيحتاج لعلاج فترة طويلة والمريض ما بيداومش عليها بيرجع يتنكس مرات ومرات ومرات، من الصعب شفاء هذا السل. وهو مرض يؤدي بهذال الانسان وبضعفه والحمى بكل انواعها، كان على رأسها حمى الطاعون والبرداء، البرداء اللي هي الرعشة اللي يقال عنها اللي هي الملاريا، والالتهاب والجفاف واللفح والزبول، كل الامراض الخبيثة بتاعت اليومين دول، وكل امراض المناعة اللي تؤدي بالانسان الى الزبول، ان الانسان يدبل يخلوه جلد على عظم زي ما بيقولوا، منظره بيبقى كئيب جدا. مش بس الانسان لكن ايضا النبات يصاب باللفح والجفاف واليرقان، كل الحاجات دهيت نتيجة الخطية. فتتبعك حتى تفنيك، تمشي وراءك حتى تفنيك. تقولوا ليه ربنا بس ظاهر بالمنظر القاسي ده؟ يعني هو الانسان ما بيجيش غير كده، ده من واقع اختبارنا كلنا يعني. وتكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا والارض التي تحتك حديدا، يعني مفيش لا مية من فوق ولا من تحت. ويجعل الرب مطر ارضك غبارا وترابا. تخيلوا لو الدنيا مطرت غبار وتراب، يصاب الانسان بالاختناق، يتخنق على طول. ينزل عليك من السماء حتى تهلك، ونشوف ازاي ان ايليا بيوقف المطر من السماء حتى ان الانهار تجف بسبب الخطية وبعد الانسان عن الله. ويجعلك الرب منهدما امام اعدائك، في طريق واحدة تخرج عليهم، تتجمعوا في طريق واحدة وتخرج عليهم، وفي سبع طرق تهرب امامهم. ولما تيجوا تدرسوا سفر صموئيل الاول ايام عالي الكاهن وولاده حفني وفنحاس اللي كانوا عايشين في الخطية، الشعب كله كان متحد ومتجمع، وخدوا تابوت العهد وهتفوا هتاف الحرب، ورجعوا في سبع طرق مشتتين ومنهزمين حتى بالرغم من ان تابوت العهد كان معاهم، لانهم ما كانوش عايشين وصية ربنا. كل الكلام ده تم فعلا، وهتشوفوا على مدى 1800 سنة 18 قرن من الزمن اللي هي عمر دولة اسرائيل، من اول ما اتجمعت في موسى لحد ما خربت اورشليم سنة 70 ميلادية، 1800 سنة. الالف وتمنمائة سنة تنطق بكل آية من تلك الآيات اللي في إصحاح 28، تنطق بالبركة وباللعنة عشان تشوفوا صدق كلام الله. تاريخ شعب اسرائيل ده مهم جدا انه يدرس ويتعرف عشان الانسان ياخد درس منه كويس. 18 قرن من الزمن والكلام بتاع التثنية 28 عمال يتم، سواء ببركاته او سواء بنعماته. واجعلك الرب منهزما امام اعدائك، ده اللي بنشوفه في سفر القضاء. كل ما الشعب يعيش مع ربنا ينتصر، كل ما يبعد عن ربنا ينهزم. وفي طريق واحدة تخرج عليهم، وفي 7 طرق تهرب امامهم وتكون قلقا. اصعب حاجة ان الانسان يبقى في حالة قلق، اضطراب، عدم استقرار، خايف من كل شيء وشايل هم كل شيء. في جميع ممالك الارض، وتكون جثتك طعاما لجميع طيور السماء ووحوش الارض، وليس من يزعجها. يعني الوحوش والطيور تيجي تاكل ومحدش بيهشها. ليه؟ لان كل واحد ملهي في المصيبة بتاعته. تعرفين في القديم في كل الشعوب الشرقية بالذات، موت الانسان كوم ودفن الانسان كوم اخر. عندهم دفن الميت اهم من موت الايه؟ الانسان. فعشان كده قال لهم هيموتوا ومش هيلاقوا اللي يدفنهم، مش هيلاقوا اللي يدفنهم، لان كل واحد عنده مصيبته. وده فعلا تم حرفيا في ايام سبي بابل. وليس من يزعجها، يضربك الرب بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحكة، البسور والدمامل، الضربة اللي كانت على ارض مصر لما فرعون مرديش ان هو يخرج الشعب، والبواسير ضرب بيها الفلسطينيين لما خدوا تابوت العهد، والجرب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء، برغم انها ممكن تبقى امراض بسيطة لكن ايه؟ مش هتخف. كل ده من اجل عمل الخطية وارتباط الانسان بالخطية، لحد ما يكلموا بقى عن الحالة الخطيرة. ويضربك الرب بجنون وعمى وحيرة قلب. شوفوا من شدة الخطية الانسان يصاب بجنون، وده اللي شفناه ايام السيد المسيح، ان اليهود كان فيهم كثيرين مجنون كرة الجدريين ده، شوفوا، واللي كان لاجئون، وكان ناس كثيرة كانوا مصابين بالجنون نتيجة الخطية. كان فيهم ناس عمي كتير. واكتر حاجة حيرة القلب، القلب الحيران اللي مش قادر يستقر. فتتلمس في الظهر، الظهر اللي هو وقت النور الشديد، تتلمس كما يتلمس الاعمى في الظلام. حتى في وقت النور الشديد مش شايف، لان الخطية هي اللي تدي الانسان ذلك العمى. ولا تنجح في طرقك، بل لا تكون الا مظلوما مغصوبا كل الايام وليس مخلص. لا تنجح في طرقك، فشل، فشل مستمر في حياة الانسان. فلا تكون الا مظلوما مغصوبا وليس مخلص. تلاحظوا ان كل البركات وكل اللعنات الله استخدم فيها حاجات محسوسة، ماديات. الله، طب معنى كده دلوقتي يعني الانسان اللي عيان، ولا الانسان اللي فشل في حاجة، ولا الانسان اللي مضطهد، ولا الانسان المظلوم، ان دي لعنة عليه من الله؟ طب والناس اللي عيانة دول ملعونين من الله؟ امال بولس الرسول لما كان عيان وقال لربنا شفيني، قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف ايه؟ تكمل. ده اللي نجاوب عليه في المرات اللي جاية ان شاء الله. ليه ربنا استخدم في البركات واللعنات حاجات محسوسة؟ وايه معنى ان لو الانسان في حياته ضيقات او مصاعب دلوقتي، هل معناها ان دي لعنات من ربنا على الانسان؟ ده اللي هنجاوب عنه المرة الجاية. في حد يحب يسأل حاجة؟ 28 عدد 29. فتتلمس في الظهر كما يتلمس الأعمى في الظلام، ولا تنجح في طرقك بل لا تكون إلا مظلوما مغصوبا كل الأيام وليس مخلصا. تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها، تبني بيتا ولا تسكن فيه، تغرس كروما ولا تستغله، يذبح ثورك أمام عينيك ولا تأكل منه، يغتصب حمارك من أمام وجهك ولا يرجع إليك، تدفع غنمك إلى أعدائك وليس لك مخلص. مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا في الإصحاح 28 الله يتكلم عن جزاء البركات للإنسان اللي بيثبت في كلمته، وعن ايضا جزاء اللعنات للانسان اللي ما بيعيش كلمة ربنا وما بيتمسكش بيها. وكنا ابتدينا نتكلم عن اللعنات بعد ما انهينا الكلام عن البركات، وشفنا ان اللعنات اللي فاتت كلها تختص بالمرض وتختص بالتعب وبالشقاء للانسان اللي بيبعد عن مصدر حياته اللي هو الله، اصل وجوده وكيانه كله. بعدين بيبتدي يكمل بقية اللعنات اللي تصيب الانسان نتيجة انفصاله عن الاله بتاعه. فبيقول له تتلمس في الظهر كما يتلمس الاعمى في الظلام. وقت الظهر ده اللي هو وقت النور، لكن النور بالنسبة لك هيبقى ظلام، لان النور الحقيقي اللي هو شخص المسيح، شخص الله غير موجود. عشان كده السيد المسيح حتى بيستعبر تعبير لطيف قوي، يقول ان كان النور اللي فيكم ظلام فالظلام كان وكان يكون. يعني اذا كان الوقت اللي مفروض فيه الانسان ده النور بتاعه، النور بتاعه ده تحول ظلام، طب لما يبقى فيه ظلام بقى حقيقي هيبقى ايه حال الانسان اللي هو مش شايف؟ ولا تنجح في طريقك بل لا تكون الا مظلوما مغصوبا كل الايام وليس مخلص. لا تنجح، دليل ان الخطية بتولد في الانسان حياة الفشل. الانسان اللي بعيد عن الله هو انسان فاشل، لكن الانسان اللي ماسك في كلمة ربنا باستمرار هو انسان ناجح في حياته، لان الله لم يعطينا روح الفشل بل اعطانا روح النجاح. لا تكون الا مظلوما مغصوبا كل الايام وليس مخلص، ومفيش حل للحالة بتاعتك. وبعدين يتكلم تخطب امرأة ورجل اخر يضطجع معها، تبني بيت ولا تسكن فيه، تغرس كرما ولا تستغله. ده اللي بتعمله الخطية في حياة الناس، انها بتفقدهم ثمر تعبهم، ما بيقدروش يتمتعوا بالعمل اللي هم بيعملوه، الثمرة بتاعتهم بتضيع منهم. وشفنا في دراستنا لسفر القضاء على نفس المستوى ازاي ان شعب الله ايام جدعون كان يزرع حقول وبعدين يجي الاعداء يحصدوها له، وهو ما ياخدش حاجة غير الجوع والفقر والاحتياج. يتعب الانسان لكن ما يقدرش يتمتع بثمر تعبه. يذبح ثورك امام عينيك ولا تأكل منه، بتبقى شايفه قدامك لكن ما بتقدرش تاخد منه برغم انه بتاعك. يغتصب حمارك من امام وجهك ولا يرجع اليك، تدفع غنمك الى اعدائك وليس لك مخلص. ومحدش يقدر يخلصك من الاعداء دول. حقيقة التعبير اللي بيتكرر وشفناه دلوقتي، ليس لك مخلص، لان انت مش عايز المخلص. رفضت المخلص الحقيقي يوم ما انت رفضت كلمة ربنا ورفضت الخضوع والطاعة لكلمة الله والاهتمام بيها. ما هو أنا واحد ما بيديش اهتمام لكلمة ربنا وما بيديش أهمية وأمانة تجاه كلمة الله، إنه بيقول له عن الكلمة دي ممكن نستغنى عنها، يعني هي عاملة لنا إيه؟ طب ما في ناس كتيرة لا بتقرأ الإنجيل ولا بتيجي تحضر ولا بتسمع وعايشة كويس، يعني كلمة ربنا دي بتعمل لنا إيه يعني؟ ما تفرقش اللي بيقرأ من اللي ما بيقراش، اللي بيسمع من اللي ما بيسمعش، لأن الإنسان يفقد كلمة الله في حياته هيجي الوقت اللي هيكون لأنه رفض هذه الكلمة سيكون له ليس مخلص، لأن كلمة الله هي الخلاص، واللي رفض كلمة ربنا رفض خلاصه، عشان كده بيترك نفسه لنفسه وليس مخلص. يسلم بنوك وبناتك لشعب آخر وعينيك تنظران إليهم طول النهار، شايفهم بيتاخدوا قدامك إلى السبي، وده فعلا تم في تاريخ بني إسرائيل مرات كثيرة، أرام يسبي من إسرائيل وأشور يسبي من إسرائيل وبابل تسبي إسرائيل، ويتاخدوا ولاده وبناته من قدام عينيه وهو مش قادر يعمل حاجة غير انه يقعد يتفرج يبص عليهم وهم بيتاخدوا من قدامه. فتكلان وليس في يدك طائلة، وانت مش قادر تعمل حاجة، لكن عينيك تتعب من كتر النظر وانت شايف اولادك وبناتك بيتاخدوا. ثمر ارضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه، فلا تكون الا مظلوما ومسحوقا كل الايام. فلا تكون الا مظلوما ومسحوقا كل الايام. الانسان بدل ما كان مدعو الى حياة النصرة وان يسير من قوة الى قوة ومن مجد الى مجد، وزي ما ربنا سمى شعبه شعب منصور شعب منتصر باستمرار، ادي الانسان اللي بيسيب ربنا هيبقى مصيره مسحوق ومظلوم. عشان كده الانسان يدور لو في حياتي حاسس بظلم او حاسس بسحق، دور لألا تكون انت استغنيت عن الله وعن عمله في حياتك وعن كلمته. وربنا بيحط نقطة الظلم دي ليك بس عشان تفوق وتتيقظ لنفسك. وتكون مجنونا من منظر عينيك الذي تنظر، من كتر الاهوال اللي هتشوفها عينين الانسان يتحول الانسان الى انسان مجنون. وان كانوا بيقولوا ان الجنون نوع من الهروب، ان الانسان لما بيستحملش الواقع اللي هو عايشه والظروف اللي هو بيعيشها بيتحول الى الجنون عشان يهرب من الواقع عشان يعيش في الخيال. فيقول من شدة الاهوال، لان انت حرمت نفسك من النور ومن النصرة ومن القدرة ومن التعزية، تكون مجنونا من امام منظر عينيك لانك سبت كلمة ربنا. يضربك الرب بقرح خبيث على الركبتين وعلى الساقين حتى لا تستطيع الشفاء من اسفل قدميك الى قمة رأسك. مش بس شفنا الفشل والهزيمة، لكن تخيلوا منظر انسان مضروب من اسفل القدم الى اعلى الرأس. ده شفنا الكلام ده بيتحقق فعليا وبيرسيه اشعياء النبي في الاصحاح الاولاني من السفر بتاعه، بيقول كل الرأس مريض وكل القلب سقيم من اسفل القدم الى اعلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح واحباط. واحد مضروب من رجليه لراسه لا قادر يقعد ولا قادر ينام ولا قادر يقف، كل حاجة بتوجعه كل حاجة بتتألم فيه، مش لاقي وضع يريحه. ده اللي بتعمله الخطية في حياة الانسان. والخطية مش بس هي الشر، لكن الخطية هي الانفصال عن كلمة الله. الخطية هي ما يبقى ليش علاقة قلبية وطاعة بكلمة ربنا واهتمام بيها. يبقى الواحد مش لاقي وضع يريحه، لا قادر يقعد ولا يقف ولا ينام، كل حتة فيه تعبانة، كل جزء فيه مريض بالخطية، العين والودن والرجلين والإيدين والقلب واللسان، كل عضو من أعضائه بدل ما كانت الأعضاء دي أعضاء المسيح حولها إلى أعضاء زانية، أعضاء للخطية، أعضاء للشهوة، فضربت بالمرض من أسفل القدم إلى أعلى الرأس. يذهب بك الرب وبملكك الذي تقيمه عليك إلى أمة لم تعرفها أنت ولا أباؤك، وتعبد هناك آلهة أخرى من خشب وحجر. بيكلمهم دلوقتي عن السبي، وده فعلا تم في تاريخ شعب الله لما بعده نشوف في سبي بابل ياخدوا دانيال والثلاث فتية أيام نبوخذ نصر ويحطوا قدامهم تمثال صنعوا بإيديه ويقول لهم اسجدوا له اسجدوا له، وما تجدتوش لهذا التمثال تلقوا في أتون النار، وتكون دهشا ومثلا وهذأة وهذأ في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب إليهم. الناس تبص كده للإنسان ده وتستهزأ بيه ويضربوا بيه مثل ويندهشوا منه. الله، مش هو ده الشعب اللي ربنا طلعه من أرض مصر وصنع معاه قوات وعظائم وعجائب؟ إيه اللي خلاه ينحط إلى هذا الانحطاط؟ إيه اللي يوصله إلى هذا المستوى إنه فاشل ومهزوم ونسبي وغير مرتاح؟ مفيش غير حاجة واحدة بس اللي وصلته لكده، انه انفصل عن الهه، انه ما ثبتش في الكلمة مع الهه، ما ثبتش في العهد اللي بينه وبين الهه. بذار كثيرا تخرج الى الحق وقليلا تجمع لان الجراد يأكله. يزرع كثير ويبذر كثير لكن يجمع قليل. كروما تغرس وتشتغل وخمرا لا تشرب ولا تجني لأن الدود يأكلها. إنسان عمال يتعب عشان يجمع ويخزن، وفي الآخر زي ما بيقول في سفر حجي يجمع أجرة ولكن إلى كيس مثقوب، عمال يحوش في جيبه لكن جيبه مخروم، كل اللي بيحوشه بيخر منه. وده تشوف الإنسان اللي مش قادر يتمتع ببركة ربنا في حياته، بيجيله آلاف وبيدخل دخل كبير جدا لكن مع هذا مش قادر يشبع. في مصادر كتيرة بتتسرب منها اللي بيجمعه. ويكون لك زيتون في جميع تخومك وبزيت لا تدهن لأن زيتونك ينتفر. عندك زيتون كتير، أشجار زيتون كتير موجودة، لكن للأسف ما بتقدرش تجمعها عشان تطلع منها زيت تدهن بيه وتطيب بيه. مش موجود، لا ده موجود وقدام عينيك وانت شايفه لكن مش قادر تتمتع بيه، مش قادر تستفيد بيه. ده اللي بتعمله الخطية في حياة الانسان. بيظن الانسان انه لما يهمل كلمة ربنا ويبعد عنه ويتنساه هيلاقي حريته ويلاقي سعادته ويلاقي شبعه ويلاقي مذاجه، لكن في واقع الامر انه هيتمتع بوجود اشياء كتيرة هيشوفها قدامه لكن مش هيقدر ياخد منها. ليه بنين وبنات تلد ولا يكونون لك؟ صعب جدا ان الانسان ينتج ثمرة وبعدين الثمرة دي تتخذ منه. وانت بنين وبنات تلد ولا يكونون لك لأنهم إلى السبي يذهبون. جميع أشجارك وأثمار أرضك يتولاه الصرصر، حشرات تأكلها. الغريب الذي في وسطك يستعلي عليك. ده الغريب اللي هو مفروض ملهوش عزوة، اللي هو مفروض لوحده، يستعلي عليك أنت صاحب الأرض وصاحب المكان، متصاعدا ويفضل هو يتصاعد وانت تنحط متناذلا. تنحط متنازلا تنزل لتحت. الخطية هي اللي تعمل هذا الانحطاط العجيب في حياة الانسان. هو يقردك وانت لا تقرده، هو يكون رأسا وانت تكون ذنبا. الغريب يبقى راسك، هو اللي يحكمك، هو اللي يملك عليك. وايضا ده حصل فعليا مع شعب الله، ان جه وقت السيد المسيح كان اللي يملك اليهود غريب. كان مين اللي بيملك اليهود في ايام الميلاد المسيح؟ هيرودس. وهيرودس ده مش من شعب اسرائيل، ده كان ادومي غريب استعل عليهم وبقى ليهم رأس وهم صاروا لي ذنب. اليهود دول شعب الله، النسل الملوكي بتاع داود اللي كان بيحكم عليهم، لانهم لم يثبتوا في العهد تمت فيهم كل اقوال اللعنات. وتأتي عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك، تفضل ماشية وراك وتلحقك مهما حاولت تهرب منها حتى تهلك، لانك لم تسمع لصوت الرب الهك لتحفظ وصاياك وفرائده التي اوصاك بها. لانك مرضتش تسمع كلام ربنا وتهتم بيها ويكون لك علاقة بتلك الكلمة، فتكون فيك آية وأعجوبة وفي نسله الى الابد. وهنا نشوف ان الفساد يورث، اجيال بتورث فساد للاجيال اللي وراها. ما حدش يقول طب وانا ذنبي ايه بخطيه ابويا؟ انت ما بتتعاقبش على خطيه ابوك، لكن انت بتتعاقب على الخطيه اللي انت مستمر فيها من ايام ابوك. الفساد اللي انت عايشه زي الاباء وزي الاجيال اللي قبل كده، لكن كل واحد بيموت بخطيته. لكن للأسف ولخيبة الإنسان، الإنسان ما بيورث ابنه إلا الفساد، إلا الخطية. فين الآباء والأمهات اللي بيورثوا أولادهم ملكوت السماوات؟ فين الآباء والأمهات اللي بيورثوا أولادهم ميراث روحي؟ ما بيورثوهمش إلا يعلموهم شرب السجاير والخمرة والعادات القبيحة والسلوك الردي، بيورثوه فساد فقط. من اجل انك لم تعبد الرب الهك بفرح وبطيبة قلب. آية لطيفة قوي توري ربنا عايز تبقى العلاقة بيننا وبينه ايه. ان احنا نعبده بفرح، برغبة، بحب، نتيجة تمتعنا بهذا الحب اللي هو بيحبنا بيه وبتلك العناية اللي بيمدنا بيها. وبطيبة قلب، طيبة قلب يعني نقاوة قلب وبساطة قلب، مش بتعقيدات ولا بممارسات لاهوتية جبارة وآراء لاهوتية خطيرة وعمل معجزات، لكن بطيبة قلب، ببساطة قلب، ان الانسان يبقى عايش مع ربنا بفرح وبطيبة قلب. لكثرة كل شيء، ما عبدتش ربنا بفرح وبطيبة قلب لانك لقيت كل حاجة عندك كتيرة، ونسيت ان الكثرة اللي عندك دي اصلا اللي ادهالك ربنا. لما كلت وشربت وشبعت وكونت اسرة وبقى عندك ممتلكات، نسيت ربنا اللي ادالك كل ده، وقلت يدايا صنعتا هذه، بمجهودي وبشطرتي كونت الثروة وكونت البيت وكونت الأسرة وكونت المستقبل وكونت كل شيء، لكن نسيت ان ربنا هو اللي ادهالك، عشان كده ما عبدتهوش بفرح وبطيبة قلب. لكن شوفوا النفس اللي بتحب ربنا تقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ما تنسيش اللي ادهولك، افتكري باستمرار ان هو اللي اعطاكي الخيرات اللي بيدهالك والراحة اللي بينعم بيها عليكي والنجاح اللي بيقدمهولك. خليه دافع انك ترتبطي بيه اكتر، مش انك تتنسي وتقولي اني غني وقد استغنيت وليس لي حاجة الى احد. يقول برضك المرنم آية لطيفة قوي: ماذا ارد للرب عن كل احساناته؟ اعبر لربنا عن كل الاحسانات بتاعته ايه اللي ادهاني. تستعبد لاعدائك الذين يرسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعري وعوز كل شيء. بعد ما كنت شبعان وكترت عندك كل حاجة ونسيت ربنا، يقوم تدخل اللعنة لحياتك نتيجة انفصالك عن ربنا. ولست تعلم انك انت الشقي والبائس والفقير والاعمى والعريان، دي حالتك الطبيعية. عشان كده لما بتستغنى عن ربنا بترجع لحالتك الاصلية الطبيعية. طب وحالتي ايه؟ جوع وعطش وعري وعوز لكل شيء، محتاج لكل حاجة. عكس داود اللي ترنم وقال الرب لي راعية فلا يعوزني شيء. فكل نفس اهملت كلمة الله تحتاج الى كل شيء، مش تحتاجه بس لكن هي في عوز الى كل شيء. منظر الابن الضال لما كان بعيد عن ابوه في كورة بعيدة، يقول وابتدأ يحتاج لان ترك ابوه مصدر الشبع الحقيقي، وابتدى يدور على شبعه بطريقته هو الخاصة. عشان كده يعود كل شيء في فقر وجوع. هتلاحظوا ان الكلام بيتكرر بصور مختلفة، ان كل واحد ما بيديش اهمية لكلمة ربنا وبيعيش بكلمة ربنا في فشل وفي ضيق وفي تعب وفي مرض وفي احتياج، لكن ربنا عمال يكرر الكلام عشان ينبه الانسان، وياريت الانسان بينتبه. بنسمع الكلام كل يوم وبنشوف نماذج قدامنا كل يوم للناس اللي بيدمروا انفسهم بانفسهم لما بيبعدوا عن ربنا، ومع هذا ما بنتعلمش وما بننتبهش للكلمة. لكن الله يكرر باستمرار وبطرق مختلفة: احذر من انفصالك عن الله الكلمة، لان كلمة الله هي خلاصك، فيجعل نير حديد على عنقك حتى يهلكك. نير من حديد، ما ده اللي بتعمله الخطية. الخطية بتحط على الانسان نير، ونير من حديد ربط الانسان بيتربط بيها بعنقه، بيشدوه من رقبته، بيتقلوا على رقبته. هي دي الخطية اللي بتحني الانسان. ويجلب الرب عليك امة من بعيد من اقصاء الارض، برغم انها بعيدة جدا عنك لكن حجيلك. كما يطير النسر في سرعة النسر، امة لا تفهم لسانها. وشفنا الكلدانيين البابليين، أمة بعيدة جدا عن شعب الله لكن جت تفدي هذا الشعب. أمة مش عارفين اللغة بتاعتها لكن جم وانتصروا عليهم وسابوا شعب الله. أمة جافية الوجه، ما هي دي الخطية، جافية الوجه، ما تعرفش رحمة. لا تهاب الشيخ، ما تديش احترام للكبير، ولا تحن الى الولد، ولا تشفق على الصغير. الخطية جافية ما بترحمش، لا بتعتق الكبير ولا بترحم الصغير. الخطية في سطوتها قتلت كثيرين وطرحتهم جرحى، وكل قتلاها كانوا اقوياء. ما هي الخطية دي سطوتها للانسان اللي مفصول عن كلمة ربنا، اللي ملوش العلاقة بكلمة الله اللي هي للخلاص. فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك، ولا تبقي لك قمحا ولا خمرا ولا بيتا ولا متاج بقرك ولا أناث غنمك حتى تفنيك، وتحاصرك في جميع أبوابك حتى تهبط أسوارك الشامخة الحصينة التي أنت تثق بها في كل أرضك، تحاصرك في جميع أبوابك وفي كل أرضك التي يعطيك الرب إلهك. وآه من غباء الإنسان، بدل ما يقول يعني أرجع لكلمة ربنا وأعيش مع ربنا، يقول لا، هحصن نفسي، هعمل، هأمن على حياتي، وهأمن على بيتي، وهأمن على مستقبلي، وهشترك في الحتة الفلانية، وهعمل الموضوع فلاني، وهعمل لي تأمين في علاجي في الحتة الفلانية، هأمن على حياتي وصحتي وممتلكاتي وأسرتي وكل حاجة. ربنا بيقول لك هي دي الأسوار الحصينة الشامخة اللي انت بتتحصن بيها، هي دي اللي انت بتثق فيها وبتديك أمان وإحساس بالإطمئنان. فكل الأسوار دي تقع وتتهد، كل التحصينات وكل التخطيطات اللي بتحطها لحياتك عشان تحس انك في امان واطمئنان بعيد عن الرب الهك بسبب التخطيط اللي بتعمله، كل ده يقع، كل ده ينهار. الخطية تجيبه في الارض، وياما بتشوفوا وبتسمعوا احداث عن اسوار شامخة من التأمينات اللي بيعملها الانسان لكن ما بتقدرش تثبته. حبه من اول قديم الزمان ان هو يتحدى الله عندما صنع له برجا رأسه الى السماء عشان يحصن نفسه من الطوفان. مش الطوفان ده غرق الارض، طب هنعمل برج طالع للسماء، هنعمل ناطحات سحاب، المية مش هتجبنا. نزل ربنا بس هزلهم البرج، بالعلم يقول نعمل مقياس للزلزال عشان نأمن العمارات، وبالرغم من معامل الزلازل اللي بيحطوه في بناء العمارات لكن العمارات بتقع برضك. الانسان اللي بياخد تحصينه وحمايته مش من الله، يقول لك كل اللي متكلين على ذراع بشر وعلى فكر بشر وعلى قوات بشر ملعونين يتزعزعوا، لكن مبارك الذي جعل الرب متكله وامانه وحصنه. ملعون الرجل الذي يجعل المادة والإنسان هما متكله. كانت أورشليم مدينة الملك العظيم محصنة بأسوار شامخة، لكن تلك الأسوار هدمت ووقعت، ويجي نحاميا يبكي عليها ويقول هلما نبني أسوار أورشليم ولا نكون بعد عار. اللي في يوم من الأيام الشعب اللي أسقط أسوار أريحة بعدما اطيف حولها بالايمان، في يوم من ايام نفس الشعب سقطت اسواره. اللي اسقط اسوار اريحة يوم ما كان ملتصق بالرب الهه، سقطت اسواره لما انفصل عن الرب الهه وبعد عنه. فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك، مش بس ان بنيك وبناتك العدو يسبيهم وياخدهم، لكن الموضوع يتطور لحالة اصعب، ان الانسان ياكل اولاده، ياكل ثمرته. الذين اعطاك الرب الهك في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك، الرجل المتنعم فيك والمترفه جدا، يعني الغني جدا والمتنعم جدا، يعني اللي عنده الفلوس دي ملهاش عدد، يدخل تدخل عينيه على اخيه وامرأة حضنه وبنيه واولاده الذين يبقيهم، بان يعطي احدهم من لحم بنيه الذي يأكله، لانه لم يبقى له شيء في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك في جميع ابوابك. المرأة المتنعمة فيك والمترفهة التي لم تجرب ان تضع اسفل قدمها على الارض، عمرها ما وقفت على رجلها حافية او اشتغلت، دي متنعمة مترفهة. كانوا بيحطوا لها الحرير، كانوا بيحملوها، كانت بتنعل بالتخث. المتنعمة دي بالترفه تبخل عينيها على رجل حضنها وعلى ابنها وبنتها، بمشيمتها الخارجة من بين رجليها وبأولادها الذين تلدهم، لأنها تأكلهم سرا في عوز كل شيء في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك في أبوابك. توصل الضيقة ان الناس تاكل اولادها، وده حصل فعلا. شوفوا في سفر الملوك الثاني اصحاح 6، عندما يأتي جيش ارام ويحاصر السامرة ويحاصر اسرائيل ويفضل محاصرينهم فترة كبيرة، بعدين يجي ملك اسرائيل يتمشى كده بالليل فيسمع خناقة بين اتنين ستات جارات بيتخانقوا على ايه. اتفقوا انهم النهاردة ياكلوا بنت ابن الاولانية وبكرة ياكلوا ابن التانية، فاكلوا ابن الاولانية ولما جه اليوم التاني مرضتش تذبح ابنها التانية. تكلم في المراسي ارمية عن اللي حصل ايام سبي بابل، ايادي الامهات الحانيات طبخت اولادهن. الكلام ده حصل فعلا في ايام المجاعات، كانوا بيعملوا كده بياكلوا اولادهم. يوتيفوس المؤرخ اليهودي بيتكلم على ازاي فعلا كانوا بياكلوا اولادهم ايام حصار تيتوس القائد الروماني لاورشليم بسبب المجاعة. مش بس بياكلوا الحيوانات النافقة والميتة، ده بتوصل ان هم ياكلوا اولادهم. اصل هنا انفصلت الربط العائلية. الرجل المتنعم ما بقاش يشفق على ابن ولا بنت ولا زوجة، والزوجة لا بتشفق على زوجها رجل حضنها ولا على النسل الخارج منها، لان مفيش ربنا على طول يساوي امانية. اذا كان ربنا مش موجود في حياتهم محدش هيفكر الا في نفسه، كل واحد هيدور على ذاته على نجاته وحياته وشبعه. عشان كده ممكن يدوس على كل شيء. اللي بيتغنوا بالعلاقات وبالعواطف وبالحب وبالمشاعر، العلاقات والعواطف والحب والمشاعر دي لو ربنا مش موجود فيها من السهل جدا جدا انها تنداس بسبب الأمانية والذات. كل واحد بيقول يلا يا نفسي. عشان كده بيتكلم عن الضيق العظيم اللي النفس تشوفه لدرجة انها تاكل ثمرتها، تاكل اولادها، بل تاكل ذاتها، زي المرأة اللي تاكل المشيمة الخارجة منها، الخلاص اللي بتولده بتاكله لانها مش لاقية. كل ده في ضيق وعوز نتيجة ان الانسان مش مرتبط بالله، مش مرتبط بإله مصدر الحياة. تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا ابارا مشققة لا تضبط ماء، ان لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر. تحرص يعني باهتمام شديد انك تعيش كلمة ربنا، وعشان تعيش كلمة ربنا لازم الاول تعرفها، تعرفها وتقبلها وبعدين تعيشها. لتهاب هذا الاسم الجليل المرهوب، اسم يهوى اله العهد، خفع العهد اللي بينك وبين الله الجليل المرهوب الرب الهك، يجعل الرب ضرباتك وضربات نسلك عجيبة، ضربات عظيمة راسخة وامرادنا ردية وثابتة، ويرد عليك جميع اضواء مصر التي فزعت منها فتلتصق بك. ضربات بتاعت ارض مصر اللي اتكلمنا عنها، ضربات فرعون هتيجي عليك، بس فرق بين المصريين وبين الشعب هنا ان المصريين كانوا بيصرخوا ربنا فربنا بيرفع الايه الضربة، لكن هنا تلتصق بيك يعني هتثبت فيك. ايضا كل مرض وكل ضربة لم تكتب في سفر الناموس هذا يسلطه الرب عليك حتى تهلك، فتبقون نفرا قليلا عوض ما كنتم كنجوم السماء في الكثرة، لانك لم تسمع لصوت الرب الهك. فرق كبير جدا جدا بين شعب الله واحنا شايفينه في سفر العدد وكل ست عمال يتعد وبركة ربنا قد كده وعمال يتضاعف. وبين حال شعب الله اللي موجود دلوقتي ان اليهود بقوا دلوقتي نفر ايه؟ قليلين معدودين على اليد. عوض ما كنتم كنجوم السماء في الكثرة لانك لم تسمع لصوت الرب الهك. وكما فرح الرب لكم ليحسن اليكم ويكثركم كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم فتستأصلون من الارض التي انت داخل اليها لتمتلكها. عجيبة قوي، الانسان ممكن يرتفع فوق قوي قوي قوي ويحط نفسه في المجد، وممكن ينحط جدا جدا جدا وينزل الى الحضيض، وهو في ارادته يقدر يصنع الاثنين، اما يرتفع الى المجد واما ينحط الى الحضيض. الانسان بارادته هو اللي بيختار. عشان كده بيقول لك اجتهد انك تثبت في الدعوة اللي ربنا دعاك اليها، تجعل دعوتك واختيارك ثابتين. ربنا دعاك لتلك الارض لكي ترثها، لكن للأسف بالرغم ان الشعب فعلا دخلها وامتلكها الا انه ما قدرش يثبت فيها، عشان كده فقدت منه. ربنا يعطي الانسان عطايا، لكن بيقول للانسان خد بالك انك تحتفظ بتلك العطايا ما تضيعش منك. ويبددك الرب في جميع الشعوب من اقصاء الارض الى اقصائها، وتعبد هناك آلهة اخرى لم تعرفها انت ولا اباؤك من خشب وحجر. وفي تلك الايام لا تطمئن ولا يكون قرار. الناس اللي بتدور على الاطمئنان والاستقرار، مفيش اطمئنان مفيش استقرار الا في ربنا. لا الاسرة ولا المركز ولا الممتلكات ولا المتع تقدر تدي الانسان اطمئنان او استقرار. مفيش حاجة ثابتة غير ربنا. اللي بيدور على انه يعيش حياة الاطمئنان والاستقرار ملوش غير الله. ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا، القلب الخايف اللي مرعوب، وكلال العينين، والعينين التعبانة اللي مش قادرة تفتح ومش قادرة تشوف، وذبول النفس. يحس الانسان ان كل شيء موجود دبلان ملوش معنى. كان في تقرير مكتوب امبارح في الاهرام عن بلد اسمها نيوزيلندا، بلد جديدة بيسموها حتى قارة جديدة، قارة ما تعبتش في حاجة، كل وسائل المدنية الحديثة نزلت لها على طول، كل وسائل الترفيه، كل الاختراعات. نيوزيلندا دي ناس كتيرة بتتمنى انها تهاجر ليها. تقرير بتاع امبارح اللي قراه في الاهرام يقول ان نسبة الانتحار بين الشباب والفتيان اللي من سن 15 سنة لسن 22 سنة في تزايد رهيب مستمر. ليه؟ الله، ما عندهم المتعة وعندهم الحرية وعندهم الإباحية وعندهم الرفاهية وعندهم كل شيء، لكن ما عندهمش أمان ولا قرار، ما عندهمش إلا قلب مرتجف، قلب خائف، عندهم ذبول النفس. كل اللي بيعيشوه ده بيحسوا ان هو بلا معنى، زي ما بيقولوا جماعة العبثيين ان الحياة دي كلها بلا معنى. ايه الواحد ياكل ويشرب وان هو يمارس جنس ويمارس متع معينة وشهوات معينة وبعد كده ينتهي لشوية تراب؟ ايه معنى الحياة؟ ذبول النفس، نفس دبلانة لانها ما قدرتش تعرف الهها. وتكون حياتك معلقة قدامك. حلو التعبير ده، حياته معلقة قدامه، منتظر في اي لحظة الخيط يتقطع فتقع. وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن على حياتك. خدوا بالكم الآية اللي جاية دي، في الصباح تقول يا ليته المساء وفي المساء تقول يا ليته الصباح. في الصباح تقول يا ريت الليل يجي، والليل لما يجي تقول يا ريت الصبح هو اللي يجي. انسان عايز يخلص من الزمن، مفيش وضع مريحه، لا الصبح مستريح ولا بالليل مستريح. انسان مفيش حياة الشبع، مفيش حياة الراحة موجودة فيه. انسان عايز ينهي وقته، مش راضي عن حياته. الطويل عايز يبقى قصير، والتخين عايز يبقى رفيع، والرفيع عايز يبقى التخين، والابيض عايز يبقى اسود، واللي معرفش شكله ايه عايز يبقى ايه. مش قادر الانسان يبقى عنده روح اكتفاء، روح شبع، مفيش وضع مريحه. من ارتعاب قلبك الذي ترتعب، ومن منظر عينيك الذي تنظر، يعني من اللي جواك ومن اللي براك. ارتعاب القلب، المخاوف اللي جواه، ومنظر العينين اللي انت شايفه حواليك. عايز الزمن ينتهي. ويردك الرب الى مصر في سفن، في الطريق التي قلت لك لا تعد تراها، فتباعون هناك لاعدائك عبيدا واماء، وليس من يشتري. يرجع الانسان لارض مصر تاني، لارض العبودية مرة اخرى. وخدوا بالكم من هذا الكلام، الله افتدى شعبه من ارض مصر وحررهم من نير العبودية وطلعهم للحرية، حرية مجد اولاد الله. لكن رجعوا بعد شوية اشتاقوا الى ارض مصر، اشتاقوا للكرات والبطيخ والبصل واللحوم والسمك اللي كان موجود في ارض مصر. ربنا يقول لهم عيب، طب نطول بالنا شوية. يقولوا لا، ليتنا متنا في مصر. عايزين نرجع للخطية تاني، عايزين نرجع لحياة العبودية تاني. طب نحاول معاهم 40 سنة، طب ندخلهم ارض الميعاد، نعمل معاهم ايه؟ فضلت قلوبهم متعلقة بمصر. خلاص، اذا كنتوا عايزين مصر ترجعوا لايه؟ لمصر. اذا كنت متمسك بخطيتك ومش عايز تسيبها، طب ارجع لها بقى، خدها. اذا اصر الانسان على انه يفضل متعلق بالخطية بتاعته، ربنا يتركه الى ذهن مرفوض، يسلمه لشهوة قلبه، وشوف شهوة قلبك دي تعمل فيك ايه. والعجيبة فعلا ان في القرن الاول الميلادي اليهود اتنقلوا الى ارض مصر مرة اخرى. تيتوس القائد الروماني يرجع الاف من اليهود الى ارض مصر وفي سفن عن طريق البحر عشان يشتغلوا عمال في المناجم، ويستوطن اليهود ارض الدلتا مرة اخرى. شوفوا الاية بتتم ازاي بحذافيرها، ترجع مرة تانية الى ارض مصر اللي انت عايزها. مش هي دي شهوة قلبك؟ طب خدها. مش هي دي الخطية اللي بتبكي عليها، وهي دي العلاقة اللي انت متمسك بيها، وهي دي اللذة اللي انت عمال تجري عليها؟ طب خدها. عمال انصحك واقول لك لا بلاش دي، بتصر على دي، طب خدها. خدها وشوف النتيجة هتبقى فيك ايه. مش ربنا هو اللي بيأذيك، او ربنا هو اللي بيعاقبك، ولكن اصرارك على الخطأ، انك مش عايز تسمع كلامه، هو اللي هيكون مدمر بعد كده للانسان. عشان كده احرص على طاعة كلمة الله باستمرار. ارادة الانسان في الاختيار، اما تختار انك تبقى الفوق، واما تختار ان انت تبقى لتحت. شفنا لحد دلوقتي ان البركات 14 عدد، بينما اللعنات 54 عدد، 3 اضعاف البركات. وكان السبب ان الانسان بسبب ميله الى الخطية ما يجيش الا بالترهيب او بالتخويف. عشان كده ربنا اتكلم عن لعنات كتيرة للانسان اللي هيبعد عنه. وفي واقع الامر البركات كانت قليلة، لان الشعب الفترة اللي طاوع فيها ربنا كانت قليلة، بينما الفترة اللي عصى فيها ربنا وسابه كانت كتيرة. عشان كده البركات اتقالت له قليلة، بينما اللعنات كانت كثيرة جدا. لكن الجميل بالرغم من كآبة هذا الموضوع ان ملعون كل من لا يثبت في كلام الناموس. لكن بولس الرسول في غلاطية 3:13 يقول لنا ان المسيح افتدانا من لعنة الناموس. ان كل اللعنات دي ما تبقاش علينا خالص، لان المسيح افتدانا من تلك اللعنة اللي سكبها الناموس بتكرار ممل وفظيع وخطير. المسيح افتدانا من كل اللعنات دي، دفع ثمن اللعنات دي كلها لكي ما يكون لنا بر الله، لكي ما يكون لنا بر الله. لكن في ملاحظة عجيبة جدا لازم ناخد بالنا منها، ان كل البركات واللعنات في العهد القديم كانت على المستوى المحسوس، كانت على شكل عطايا مادية، اما تتاخد واما الانسان يتحرم منها. تقول لي اتكلم عن المرض كلعنة، طب والانسان اللي بيعيا دلوقتي يبقى هو تحت اللعنة؟ تقول لي اتكلم عن الضيق والتعب والاضطهاد والظلم، طب ما هو بيقول لنا دلوقتي في العهد الجديد طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا لكم من اجلي كل شر ايه كاذبين. يعني في دي الله، طب يبقى دي لعنة ولا بركة؟ اذا كان الله اتكلم عن المحسوسات ده هي من مرض ومن هزيمة ومن فشل ومن ومن كأنها لعنات، واتكلم عن البركات بانها عطايا محسوسة، ايه الوضع بالضبط في العهد الجديد؟ في العهد الجديد لان العهد القديم ما كانوش عندهم ادراك ووعي، كانوا محتاجين الى الامور المحسوسة عشان يقدروا يعرفوا. زي ما بتيجي تعلم الطفل مسألة حساب، ما تقدرش تقول له 3+5=8 على طول، لا لازم تجيب له 3 بطات وتحط جنبيهم 5 بطات ويعد، لازم تجيب له امور محسوسة فيقدر ان هو يفهم ويعد. عشان كده الله استخدم المحسوسات في العهد القديم لاجل توصيل الهدف، لكن في العهد الجديد لا. بولس الرسول يقول لنا في افسس 1 الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. ما بقتش البركات المحسوسة، لكن بقت البركة الروحية، العطية الغير المادية. اصل العطية المادية مهما خدتها هيجي وقت وهتدبل وهتنتهي، هتخلص. خدت ايا خدت من ممتلكات ومن عطايا هيجي لها وقت وتقدم وتنتهي. ما هي حياتكم؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، وزي ما بيشبهوها الاباء ان حياتنا دي مجرد حلم هتصحى منه في وقت من الاوقات، هتصحى منه ان طال الحلم ده او ان قصر. فلو انت خدت كل بركاتك امور محسوسة في الحلم، البركات دي ايه؟ هتنتهي، مش هتستمر معاك. لكن لانك انت ليك الوعي الروحي في العهد الجديد، عشان كده نصيبك وميراثك وبركاتك لازم تستمر الى الابد، لازم الميراث بتاعك ده يدوم الى ما لا نهاية. عشان كده بركاتك وميراثك مش في شوية عطايا ولا شوية شوكولاتة هتاخدهم تفرح بيهم هنا في الارض ويسيحوا منك ويخلصوا منك، لكن لا، ربنا عايز يديك ميراث بيقول عنه كده لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. لا يفنى يعني ما بيتغيرش، يضمحل يعني ما بيقلش. عشان كده احنا بقت بركتنا وميراثنا في السماء، لان لينا الوعي ولينا الادراك، والله يريد ان يعطي هذه لنا. لكن الالام اللي بنشوفها على الارض من ضيق ومن اضطهاد ومن مرض ومن جوع احيانا ومن احتياج لاشياء معينة احيانا، هل دي لعنة من ربنا لينا؟ قد تكون لعنة وقد تكون بركة. قد يكون دي الله بيسمح بيه للانسان عشان الانسان ده يفوق، وقد يكون الضيق ده بركة للإنسان. طب أفرق إزاي لما تحصل مشكلة أو مصيبة في حياتي؟ أفرق إزاي بأن ده بركة من ربنا أو لعنة من ربنا؟ بحاجة واحدة بس، شوف قلبك من جوه. لو قلبك تايب باستمرار تأكد أن هذا يقول لخلاصك، لكن لو قلبك مش تايب وفي خطية تأكد أن هذا لتأديبك لكي ما تخلص. لأن بنشوف بولس الرسول بالرغم من مرضه ويصلي ربنا ارفع المرض عني، لكن ربنا يقول له لا، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. شوف في سفر الرؤيا بيكلم ملائكة أحد الكنائس ويقول له إنك هتقع في ضيقة. الله، طب ده يا رب متمسك باسمك وكان أمين، ترميه في ضيقة ليه؟ يقول له كده، من يغلب فسأعطيه إكليل الحياة. عشان يغلب، لأنه عنده إمكانية إنه يغلب المرض والضعف والضيقة، طالما قلبه تايب، طالما قلبه مشغول بربنا. عشان كده في العهد الجديد حاجتين مهمين لازم نعرفهم، ان البركات واللعنات لم يصيروا اشياء محسوسة، لان المحسوس ده هيجي وقته ينتهي. وعشان افرق ما بين البركة واللعنة في حياتي لازم اختبر في اعماقي ان كنت تائب ام غير تائب.